أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله وجوب الحج وبين من يجب عليه الحج وذكر بيان المستطيع من هو، وكذلك ذكر أيضا أنواع الإحرام وأنواع الأنساك، ثم الآن يبين صفة الحج ودخول مكة. وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وضح لنا صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أحد أصحابه وكان من الملازمين له، وهو الذي حج معه، ولذلك روى حديث قصة حجه صلى الله عليه وسلم موضحة مبينة. وهذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديث ثابت في الصحيح، في صحيح مسلم، فهو يبين. فهذا الحديث حديث شريف عظيم، عبارة عن منسك من المناسك، لأنه بين مناسك الحج. فعلى المسلم أن يتأمل هذا الحديث ويقتدي به، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وكذلك امتثالا لقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا الحديث جابر يبين لنا صفة الحج، وكيف دخل صلى الله عليه وسلم مكة، وكيف طاف وسعى وذهب إلى منى وإلى عرفات، ورجوعه منها، موضحا حجته صلى الله عليه وسلم. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة. نعم. يقول جابر رضي الله عنه أن النبي لما عزم على الحج وتأهب الناس وصلى صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، فلما صلى الظهر خرج، وخرج معه أصحابه، وكذلك أيضا من أتى إلى المدينة من الناس الذين يريدون الحج معه صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى ذي الحليفة، ووصلوا ذي الحليفة وقت صلاة العصر، وصلى صلى الله عليه وسلم صلاة العصر في ذي الحليفة ركعتين، لأنه ابتدأ السفر فصلاها ركعتين في ذي الحليفة. نعم. حتى إذا أتينا ذي الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله. نعم. لما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذي الحليفة، أسماء رضي الله عنها ولدت، فلما نفست سألت النبي عليه الصلاة والسلام أنها ذاهبة إلى الحج والآن قد نفست، فماذا تصنع؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اغتسلي كما يغتسل غيرك من الحجاج، واستثفري بثوب، أي استثفري عن خروج الشيء الذي يلوث، واصنعي كما يصنع الحاج، بأن تحرم بالحج أو تحرم بالعمرة أو تحرم. فهي أحرمت كما أمرها صلى الله عليه وسلم، اغتسلت. فهذا يدل على أن المرأة الحائض أيضا إذا حاضت قبل وصول الميقات أو حاضت عند وصول الميقات أن ذلك لا يمنع إحرامها، بل عليها أن تغتسل وتحرم بما تحب كما يحرم الناس، ولا يجوز لها أن تتجاوز الميقات بدون إحرام. نعم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى ذي الحليفة العاصم العصر اليوم الخامس صلى العصر وصلى المغرب فيها وصلى العشاء ثم بات تلك الليلة، ولما أصبح صلى الفجر صلى الله عليه وسلم، ولما صار الضحى اغتسل صلى الله عليه وسلم وتطيب ولبس ملابس الإحرام وصلى الظهر فيها، فصلى في ذي الحليفة خمسة أوقات كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي في منى خمسة أوقات، فإنه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن يخرج من مكة، خرج من مكة في ضحى اليوم الثامن وأمر أصحابه أن يحرموا بالحج من مكة، ووصل إلى منى وجلس في صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد طلوع الشمس في اليوم التاسع توجه إلى عرفات، فأقام بذي الحليفة يوم وليلة وصلى فيها خمسة أوقات، كما أقام في منى كذلك يوم وليلة وصلى فيها خمسة أوقات، ثم ذهب إلى عرفات. تمام. ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء. أهل بالتوحيد. نعم. ثم ركب بعدما صلى صلى الله عليه وسلم الظهر أحرم بعد صلاته فقال لبيك عمرة وحجا، أحرم قارنا صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من المسجد وركب راحلته وركب القصواء، والقصواء هي راحلته صلى الله عليه وسلم التي يركبها اسمها القصواء، فلما ركب عليها صلى الله عليه وسلم واستقلت به قائمة لبى ليعلم الناس كيفية التلبية، فقال لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة وحجة، فسمعها جابر رضي الله عنه وحفظها من رسول الله، ولم يسمع جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد الصلاة، لأنه لم يكن جابر قريب من النبي، لكن سمعه بعض الصحابة وقالوا أن النبي بعد ما صلى الظهر أحرم قبل أن يركب الناقة، لكن جابر ما سمعه إلا بعد ما ركب ناقته وارتفع، وسمعه جابر وغيره من الناس. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. نعم. بين أنه لما استقلت براحلته أتى بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، وكان بعض الصحابة يزيد لبيك وسعديك والخير كله في يديك والرضاء إليك والعمل، وكان بعضهم يكبر ويهلل والنبي يسمعهم، ولم عليه الصلاة والسلام يعنف أحدا ولم يفدل على أنه يربي بهذه التلبية، وإن زاد عليها فلا بأس، لأن الصحابة كانوا يزيدون ويسمعهم النبي ولم ينههم. ثم أيضا مثل ما قال أيضا ما جاء في الحديث الآخر أهل أهلنا بالحج، ثم مشينا، فقال الصحابي رضي الله فمن الملبي ومن المكبر ومن المهلل، فالإنسان في طريقه إلى الحج يلبي تارة ويذكر الله تارة ويكبر الله تارة ويهلله تارة، فهكذا. نعم. فهو استمر بذلك، وكذلك أيضا كل ما ارتفع عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته نشزا من الأرض لبيك اللهم لبيك وذكر الله وكبر، وكل ما نزل إلى بطن وادي كذلك أيضا كبر، وكلما ارتقت الرفاق أيضا لبى صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل لبى، وإذا كان وقت الصلاة لبى، فهو يلبي في كل مناسبة صلى الله عليه وسلم ويذكر الله. إمام. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم. في هذا حديث جابر رضي الله عنه يبين أن النبي لما دخل البيت، لما دخل صلى الله عليه وسلم الحرم واستقبل البيت وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما، وزد من حجه واعتمره تشريفا وتكريما، فهو دعا صلى الله عليه وسلم ثم أتى ودخل من باب السلام باب بني شيبة واستقبل الحجر واستلمه وقبله ورمل الأشواط الثلاثة، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، فكان يسرع ويقارب خطاه، وهذا هو الرمل، كالإنسان الذي يمشي بقوة ونشاط، لأنه فعله ذلك صلى الله عليه وسلم ليظهر في أول ما فعله ليظهر جلده وقوته، والصحابة يظهرون ذلك أمام المشركين في العمرة السابقة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما جاء إلى الحج عمل كما عمل في عمرته عمرة القضاء صلى الله عليه وسلم، فهو رمل ثلاثة أشواط، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا، طاف ماشيا لأنه رمل ثلاثة أشواط. وما جاء من الأحاديث أنه طاف على بعيره هذا صحيح، لكن لم يكن في طواف القدوم، وإنما كان في طواف الإفاضة، وكان على راحلته صلى الله عليه وسلم، لأن جابر أخبر أنه رمل الأشواط الثلاثة ولا يرمل إلا وهو يمشي. فاتبع صلى الله عليه وسلم ورمل، والطباع والرمل كله من سنن الطواف، وليس أمرا حتما وليس واجبا. نعم، وهذا مخصوص بالرجال، الاطباع والهرولة من خصائص الرجال، والنساء لا تهرول. نعم. ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. نعم، بعدما طاف ورمل الشاطئ الثلاثة من الحجر إلى الحجر، وقد كان في عمرته رمل من الحجر إلى مقام إلى الركن اليماني، لكن في الحج رمل الأشواط كلها الثلاثة من الحجر إلى الحجر، ثم مشى أربعة أشواط، ثم عمد وتوجه إلى مقام إبراهيم. ولما اقترب من مقام إبراهيم قرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى خلف المقام، جعل المقام بينه وبين القبلة، فصلى ركعتين، قرأ في الركعة الأولى بسورة الفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية سورة الفاتحة وقل هو الله أحد. نعم. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. نعم، ثم إنه لما صلى ركعتين رجع إلى الحجر مرة ثانية واستلمه، ثم خرج للسعي عليه الصلاة والسلام. فإذا أمكن ذلك بدون مشقة ينبغي للمسلم أن يفعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان في زحام شديد ومشقة فهذا من السنن وليس بأمر لازم. نعم. فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا بما بدأ الله به. فرقى الصفا. صلى الله عليه وسلم خرج، استلم الحجر وخرج من أجل أن يسعى، وخرج من باب الصفا، الباب هذا باب الصفا، خرج منه لأنه يقابل الصفا، فخرج منه صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. ولما خرج واقترب من الصفا قرأ الآية الكريمة، لأنه يذكر الآيات في أمكنتها. عند مقام إبراهيم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم، تأكيدا أن هذا هو مقام إبراهيم من مقام. ولما وصل إلى الصفا قرأ الآية: إن الصفا والمروة، إشارة إلى أن هذه هي الصفا المذكورة في القرآن، فكأنها تفسير وبيان للصفا، وين الصفا؟ هي هذه: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما قرأها صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال للصحابة: ابدأوا بما بدأ الله به، أي ابدأوا من الصفا لا المروة، لا تبدأوا من المروة، لأن الله يقول: إن الصفا والمروة مشى، فذكر الله الصفا قبل المروة، فابدأوا بالصفا قبل المروة كما جاء في القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ابدأوا، أمر الصحابة، وفي لفظ: أبدأوا بما بدأ الله به، يعني نفسه أني أبدأ بما بدأ الله به. وإذا كان هو يبدأ فعلنا جميعا أن نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان على الرواية الأخرى ابدأ فهو أمر منه صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بالصفا قبل المروة. نعم. فرق الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك. لما صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا استقبل القبلة وكبر الله ثلاثا، ثم وحد الله في هذا المقام، مقام التوحيد، أن الله واحد لا شريك له والمستحق للعبادة، وأننا نفعل ما نفعل من التجرد للمكيف ومن التلبية ومن الطواف ومن الصلاة ومن الصعود إلى الصفا والسعي كل هذا لله وحده لا شريك له دون من سواه، فلذلك استقبل الكعبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله. صدق وعدا وأعز جندا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده، كل ذلك اعترافا بالفضل لله وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنجز ما وعده لرسوله، لأن الله وعد نصره ورسوله بالنصر المبين في قوله سبحانه وتعالى وعده أن يفتح له مكة ووعده أن ينصره، فلذلك يقول الله عز وجل من قبل فتح مكة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فتذكر ما وعده الله به من فتح مكة ومن نصر الله له، تذكر ذلك طاعة لله وأن هذا لم يكن إلا منه وحده لا شريك له، وتبرأ صلى الله عليه وسلم من حوله وقوته وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك قال وهزم الأحزاب وحده، الله وحده هو اللي هزم الأحزاب، ليس بحولنا ولا بقوتنا. لا إله إلا الله أعز جندا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. فدعا بهذا الدعاء تذكرا لمن الله ونعم الله عليه سبحانه وتعالى. نعم. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. نعم. ثم دعا بعد ذلك بأدعية بالتسبيح والتذكير والتكبير ويهلل وهو في السعي عليه الصلاة والسلام، ونزل منها وهو يوحد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نعم في السعي. نعم. ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى لما نزل من الصفا متجها إلى المروة، فلما اتجه إلى المروة ونزل صلى الله عليه وسلم يمشي، فلما وصل بطن الوادي، الوادي الذي يمر كان يمر مع وسط الحرم، فلما نزل وسط الوادي سعى سعيا شديدا سعيا شديدا، حتى ذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه سعى سعيا شديدا حتى أن ثوبه من سرعته يدور وقد بدت ركبتاه صلى الله عليه وسلم من شدة السعي. فلما تجاوز الوادي، والوادي الآن لما حصل ما حصل من التسهيل للحجاج وتبليط الأرض ومواساته، جعل علامات البطن الوادي، علامة في العمود هذا الأخضر وعمود هنا أخضر، ثم في نهاية الوادي كذلك عمود أخضر، وجعلت فيه أيضا اللمبات الخضر اللي هو واقعها الآن. هذا بطن الوادي يسعى به سعيا شديدا في الذهاب وفي المجي، وهذا من خصائص الرجال، والنساء لا يشرع لهن السعي الشديد، بل تمشي كما تمشي في سائر المسعى ولا تركض كما يركض الرجال. نعم. حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث. نعم. لما إنه صلى الله عليه وسلم انتهى بطن الوادي ومشى حتى وصل إلى المروة، فلما وصل إلى المروة قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليؤكد للناس إن هذه هي المروة المذكورة في القرآن، كما ذكرهم لما وصل إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، مبين أن هذه هي الصفاء التي ذكرها الله في القرآن. فلما وصل للمروة قرأ الآية أيضا من أجل ذكر المروة فيها، إن الصفا والمروة من شعائر، فرق عليها واستقبل القبلة وكبر الله وهلله كما فعل على الصفا. نعم. فلما كان يوم التروية، من ثم إنه صلى الله عليه وسلم نزل من المروة وذهب إلى الصفا ثم رجع من الصفا، وهكذا 7 مرات يعتبر ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط وهكذا سبعة أشواط عملها صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم. إنه صلى الله عليه وسلم لما أكمل سعيه قال لأصحابه من لم يكن معه هدي وقد أحرم بحج أو بعمرة أو مقارنا فليتحلل ويجعلها عمرة ويحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن. فتحلل الصحابة كلهم إلا من ساق الهدي، فكل منهم بعدما طاف وسعى قصر أو حلق، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي، والصحابة الذين معه كذلك أيضا وقد ساقوا الهدي بقوا مثله صلى الله عليه وسلم على إحرامهم. ثم إنه بعد ذلك سار صلى الله عليه وسلم إلى الأبطح ونزل فيه، وهذا في اليوم الرابع من ذي الحجة مثل اليوم الذي هو غد إن شاء الله، لأنه الليلة أربعة فالنبي وصل يوم أربعة، فجلس عليه الصلاة والسلام الرابع والخامس والسادس والسابع أربعة أيام وهو في الأبطح، والأبطح هو المكان المعروف الذي قريب من ريع الحجون شمال ريع الحجون، وجلس فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في الصلوات الخمس وهو وأصحابه، ولم يكن يأتي بالحرم ويصلي، فهو من جاء إلى مكة حتى خرج ما صلى في الحرم إلا وقتا واحد وهو صلاة الفجر عند الوداع، عندما مشى آخر الليل وجاء إلى الحرم وطاف طواف الوداع صلى صلاة الفجر وذهب إلى المدينة. أما قبل ذلك فكان يصلي بأصحابه هناك في المحصد وهو الأبطح الذي قريب من ريع الحجون هناك، فكان نزل هناك ويصلي بأصحابه ولم يكن يأتي ويصلي الصلوات في الحرم، فهذا يدل على أن الأمر في سعة، والحمد لله ينبغي للحاج ألا يشق على نفسه ولا يكلف نفسه أنه ما يصلي إلا بالحرم، صل بالمكان عند المسجد أن أنت ساكن فيه من ثم فعل الرسول، والأجر 100,000 صلاة حاصلت لك ولله الحمد، لأن مكة كلها حرم فحصل لك الأجر والثواب. فهكذا ينبغي إن الإنسان ما يشق على نفسه ويكلف نفسه بهذا الحر الشديد والزحام الشديد وحرارة الشمس، يصلي في المحل اللي هو ساكن فيه، يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد التي حوله، هكذا ينبغي. نعم. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في اليوم الثامن أمر أصحابه الذين حلوا من عمرتهم أمرهم أن يحرموا في اليوم الثامن، فلما أحرموا ركب صلى الله عليه وسلم راحلته وتوجه إلى منى والصحابة معه، فوصل إلى منى قبل الظهر في اليوم الثامن وجلس في منى وصلى بها صلاة الظهر قصرا في وقتها، ثم صلى صلاة العصر قصرا في وقتها، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء قصرا في وقتها، وبات تلك الليلة بمنى، ثم صلى الفجر وانتظر حتى طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس ركب راحلته وتوجه إلى عرفات صبح اليوم التاسع، صبح يوم عرفة توجه من منى عليه الصلاة والسلام إلى عرفة. نعم. فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نعم. لما إنه صلى الله عليه وسلم مشى تقدمه من تقدم وضرب له القبة أي الخيمة، ضربها له في نمرة يعني فق الخيمة، فجاء النبي ولما وصل إليها عليه الصلاة والسلام جلس فيها ضحى يوم عرفة، وقد سلك الطريق الأيمن، لما مر على مزدلفة أخذ الطريق الأيمن الذي يسمى الآن طريق ضب، فهو يسمى على عهده صلى الله عليه وسلم طريق ضب ولا يزال طريق ضب، أخذ على اليمين عليه الصلاة والسلام لأن هذا كان شأنه يحب التيامن، فإذا كان يمشي بطريق وأتاه طريقان يؤديان للغرب أخذ الأيمن منهما، فكان يحب التيامن مثل ما قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شيء كله. إذا لبس النعال لبس اليمين قبل الشمال، وإذا ترجل يعني رجل شعر رأسه يبدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر، وإذا لبس قميصة يدخل الكم الأيمن قبل الكم الأيسر. وكذلك صلى الله عليه وسلم في شأنه كله يقدم اليمين على الشمال، فهو لما توجه أخذ ذات اليمين طريق رب وذهب إلى عرفات ووجد القبة قد غربت له فجلس فيها حتى زالت الشمس، فلما زالت على أول الوقت ركب راحلته وذهب إلى مكان المسجد الآن المعروف بعرفة الذي هو يسمى مسجد منيرة، لأن جزءا منه في بطن عرنة وبطن عرنة ليس من عرفة، فالمسجد الآن الذي في عرفة جزء منه في عرفات وجزء منه خارج عرفات في بطن عرنة. فعلى الحاج إذا صلى في المسجد أن يتنبه ويعرف أن المسجد ليس كله في عرفات، فقبلة المسجد خارج عن عرفات، وأما مؤخر المسجد فهو داخل في عرفات، وقد وضع في المسجد علامات حدود عرفة في نفس المسجد ينتبه لها الحاج، لأن ربما يأتي بعض الحجاج ويدخل المسجد ويستمر جالسا فيه، فإذا كان في مقدمة المسجد معناه ما وصل إلى عرفة ولا صح حجه، فإن كان في مؤخرة المسجد فهو في عرفات وحجه صحيح. فعلى المسلم الحاج أن يتنبه لهذا الأمر ويتأكد أنه في الجزء الذي من عرفة، لأن المسجد جزء في وادي عرنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال وقتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. وبطن عرنة هو الوادي الذي يمر مع عرفات، هذا يسمى عرنة، وهذا الوادي يأتي من جبال بعيدة وفي كل منطقة يسمى باسم، فهو في موضع يسمى وادي أوطاس وفي موضع يسمى وادي حنين الذي حصلت فيه الوقعة المشهورة، وفي موضع يسمى وادي المغمس، فإذا وصل إلى عرفات يسمى وادي عرنة، ثم يستمر حتى يصب البحر وهو واد واحد يأتي من جبال ونعمين. فبطن عرنة ليس من عرفات، النبي قال ارفعوا عن بطن عرنة. نعم الأسئلة طيب. أما بقية صفة حج صلى الله عليه وسلم فسيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي غدا إن شاء الله، لأن الإخوان هنا عندهم أسئلة يحتاجون إليها فيحصل الجواب على الأسئلة إن شاء الله، وتكملة صفة حج النبي إن شاء الله في الليلة القادمة إن شاء الله نكمله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول عندما كنت في الشوط الرابع من السعي حضر احد الصبيان وقص بعض شعرات من رأسي وانا لم اقل له شيئا، وبعد الانتهاء من العمرة قصيت شعر رأسي، وماذا يلزمني لقص الشعر قبل اتمام العمرة؟ اذا كان ما حدث بغير اختيارك فلا شيء عليك، الشيء الذي يكون بغير اختيارك إما نسيان وإما جهل أو أنه ما أنت إلا بعد ما قصك ونهيته فلا شيء عليك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا الشيء ما وقع بغير اختيارك لا شيء عليك إن شاء الله. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع؟ نعم. هل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع؟ نعم، يعني إذا أراد أن يسافر وطاف طواف الإفاضة، نعم وطاف طواف الإفاضة وأراد أن يطوف بعد طواف الوداع فلا بأس، وإن اكتفى بطواف الإفاضة طواف الإفاضة وهو يريد أن يمشي في الحج فهو يكفيه عن طواف الوداع ولا يلزمه وداع. إذا كان طواف الإفاضة طواف مثلا تأخر ولا طاف إلا في اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر هذا جائز. فإذا طافه وأراد المسافر بالحال يكفيه عن طواف الوداع. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز طواف الإفاضة وكذلك طواف الوداع بالملابس العادية؟ إيش؟ هل يجوز طواف الإفاضة وكذلك طواف الوداع بالملابس العادية؟ أي نعم، إذا كنت قد رميت الجمرة وحلقت رأسك ثم أتيت إلى الحرم من أجل تطوف طواف الإفاضة تلبس ما لبسك، ما في داعي أنك تطوف وأنت محرم، لأن الإحرام إذا رميت الجمرة وحلقت رأسك تحللت التحلل الأول، بمعنى أنك تلبس ملابسك وتتطيب بس ما تقرب النساء. فإذا أتيت في البيت وأنت الملابس تطوف وبعد الطواف خلاص تحللت التحلل كله، فجاز لك الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وتقليم الأظفار وقص الشعر، ويجوز لك أيضا أن تقرب أهلك إذا رميت الجمرة وحلقت وطفت بالبيت حصل لك التحلل كله. نعم. هذا سالم يقول يوجد معي ابني وعمره 3 سنوات هل يلزمه هدي أم لا؟ نعم، إذا اعتمرت له وحججت له يلزمه الهدي مثلك. نعم. هذا سائل يقول أنا قدمت إلى هنا للعمرة والحج متمتعا، هل يجوز أن أعمل عمرة عن والدتي وهي متوفية؟ نعم يجوز أن تأخذ عمرة لوالدتك، يعني بعد ما أتيت وأكملت عمرتك وتريد أن تأخذ عمرة لوالدتك. أوقات الحج، يعني في يوم عرفة لا ما يجوز، وفي يوم العيد وأيام التشريق ما يجوز، لكن قبل ذلك أو بعده لا بأس. نعم. هذا سائل يقول: قدمت إلى مكة في التاسع من شوال وأنا محرم بعمرة، والآن أريد أن أحرم بالحج، فمن أين أحرم؟ أتى إيش في شوال؟ أنا في التاسع من شوال وأنا محرم بعمرة. في شوال؟ نعم، محرم بعمرة في شوال، مبقي في مكة، ويريد أن يحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن. نعم؟ وسؤال إيش؟ أقول: من أين أحرم؟ تحرم من مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يحرموا من مكة، كانوا عملوا مثل ما عملت، جاءوا معتمرين وطافوا وسعوا وقصروا وجلسوا في مكة، فلما صار اليوم الثامن أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرموا من مساكنهم، فأنت تحرم من مسكنك. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من تعدى الميقات ثم رجع إلى الميقات وأحرم منها؟ إذا تجاوز الميقات ثم تذكر أو ذكر وعلم أنه وأخبر أنه تجاوز الميقات ثم رجع إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، هذا المطلوب. لكن لو أنه تجاوز الميقات ثم أحرم وجب عليه دم، ولو رجع إلى الميقات ما يسقط عنه الدم، لكن لو رجع قبل الإحرام وأحرم من الميقات فلا شيء عليه. هذا سائل يقول: رجل يريد الحج عن أمه تطوعا. إيش؟ رجل يريد الحج عن أمه تطوعا وسبق له الحج، فهل له ثواب مثل ثواب الحج لأمه؟ يريد إيش الحج؟ نعم، عن أمه تطوعا. يريد الحج تطوعا عن أمه. عن أمه. أمه قد سبق لها الحج. لا، هو قد سبق له. هو سبق له الحج ويريد أن يحج عن أمه فريضة الإسلام. وأمه موجودة ولا غير موجودة؟ مريضة. إذا كانت مريضة ولا يرجى برؤها في حص حج عنها، لكنها إن تعافت وقدرت على المجيء لابد أن تحج هي. ميتة لا خلاص يحج عنها، وإن شاء الله حجه عنها إن شاء الله مقبول وحجه مبرور وله أجر، وهذا من البر بالوالدين، ويؤجر إن شاء الله على ذلك إن شاء الله. نعم. سامي يقول: ركبت الطائرة من مسقط وكنت ناويا الوصول إلى المدينة، لذا لم أحرم، وعندما نزلت جدة وجدت أن المدينة أن طريق المدينة قد قفلت، وأحرمت من مطار جدة، وهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، ما دام أنك لما أتيت بالطائرة أنت قاصد المدينة ما قصدت مكة. صحيح أنك تجاوزت الميقات، لكن تجاوزت الميقات وأنت من نيتك الذهاب إلى المدينة، فلما وصلت إلى جدة المسؤولون عن الحج منعوك من الذهاب إلى المدينة، لأن المدينة الآن لو ذهبت إليها لا يمكن أن يخشى أن يفوتك الحج، فيمنعون الناس إذا ضاق الوقت يمنعونهم من الذهاب إلى المدينة، فما دام أنك منعت من الذهاب إلى المدينة بغير اختيارك فأنت تحرم من مطار جدة ولا شيء عليك. ما عليك فدية أبدا، ما إلا كان أن تأخذ العمرة هدية التمتع بس، لكن ما في فدية. لا، ما في فدية، لأنك ما قصرت، لأنك لم تفرط، ما قصرت. أي العمرة فيها، إذا كنت أخذت عمرة عليك هدية التمتع. أي نعم. هذا سائل يقول: حضرت في 20 من رمضان بدون إحرام وعملت عمرة يوم السابع. إيش حضروا؟ في 20 من رمضان أي لوحدي دون إحرام. دون إحرام؟ أي نعم. أي ما معه وحده، يعني ليس معه حريم، ليس معه نساء، وإنما كان وحده، ما معه أحد، على وحده. إيه؟ وعملت عمرة يوم 27 من رمضان، سؤالي هل علي هدي؟ وبعد رمضان ما أخذ عمرة، ما أخذت عمرة بعد رمضان، وأنت تريد إن شاء الله تحرم بالحج مفرد إن شاء الله في اليوم الثامن، لا يلزمك ذبح، ما عليك هدي، ما عليه ذبح، ما عليه إلا أن تطوع، أما لزوم ما في لزوم. هذا سائل يقول: هل يجوز إذا كان بشرط إذا كان حج مفرد فلا شيء عليه. نعم. هل يجوز ذبح هدي التمتع يوم التروية؟ يعني إيش؟ هل يجوز ذبح هدي التمتع يوم التروية؟ لا، ذبح هدي التمتع ما يجوز يوم التروية، ولا يجوز يوم عرفة، ولا يجوز قبل ذلك، ما يجوز إلا يوم العيد. يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أربعة أيام هذا وقت الذبح، وغيره لا. الذبح يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة، 11 و12 و13، هذا وقت الذبح. أما قبل ذلك فلا يجزي الذبح. نعم. وإذا ذبح الحاج هدي التمتع قبل الحج، يقول وإذا ذبح الحاج هدي التمتع قبل الحج جهلا منه ولا يوجد لديه قدرة لشراء هدي أخرى، وماذا يفعل؟ يفعل يصوم 3 أيام لأن ذبحه ما يجزى عنه، فيصوم الآن 3 أيام و7 إذا رجع إلى بلده إن شاء الله. نعم. هذا سائل يقول أتيت حاجا متمتعا وأنا الآن متحلل وأريد أن أذهب للمدينة في فترة التحلل وأؤدي العمرة عن والدي، فهل يجوز لي الخروج من مكة إلى المدينة في هذه الفترة؟ نعم يجوز لك الذهاب إلى المدينة في هذه الفترة وتأخذ عمرة، ما في بأس، والهدي واحد ما يتكرر عليك الهدي، هدي التمتع هو واحد، أخذت عمرة أو عمرتين أو 3. نعم. ها؟ يا وهي نعم يا أبا ما دارت بيذهب إلى المدينة يحرم من أبيار علي، يلزم الإحرام من أبيار علي. نعم. ها؟ ولا أحرم، ما أحرم من أبيار علي، ما يجوز جاي إلا الحج وترك الآن، تجاوز الميقات عليه دم، لأن الذي يأتي إلى مكة للعمرة أو الحج ما يجوز أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم بالحج من هنا نعم يكون عليه ذبيحتان، ذبيحة هدي التمتع والأخرى كفارة لتجاوز الميقات بدون إحرام. هذا سائل يقول هل يجوز للشخصين الاشتراك بهدي واحد؟ لا ما يجوز، إلا يجوز الاشتراك إذا كانت بقرة أو بدنة، فالبقرة عن 7 والبدنة عن 7، أما الشاة الضأن والماعز لواحدة تجزي عن واحد فقط ولا يجوز الاشتراك فيها، لكن لو اشتروا بقرة تكفي عن 7 أنفار أو بدنة من الإبل تكفي عن 7 أنفار. نعم. هذا سائل يقول نحن جماعة من الجزائريين، أفتوا لنا الدعاء في البلاد وفي مطار الدولة بالجزائر بأن الإحرام جائز في مطار جدة ولا حرج في ذلك، وما هو صحيح ذلك؟ لا ما يجوز الإحرام جدة، ليست ميقات، والميقات قبل جدة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، والجحفة هي رابغ، ورابغ تبعد 150 كيلو عن جدة، فمعناه ما تجاوز الميقات بدون إحرام، والذي يتجاوز الميقات بدون إحرام العلماء يقولون عليها ليذبح شاة كفارة لتجاوز الميقات. ها. هذا سائل يقول أريد أن أعتمر لأحد أقربائي. ها؟ يقول أريد أن أعتمر لأحد أقربائي، هل يمكن لي الإحرام من البيت أم لا بد الإحرام من الحل؟ لا لابد من الحل، ما يجوز الإحرام من مكة، لا بد أن تخرج إلى الحل إذا أردت أن تحرم بعمرة وأنت في مكة، سواء كنت من أهل مكة أو من الوافدين إليها وأتممت عمرتك وجلست حكمك حكم أهل مكة، إذا أردت أن تأخذ عمرة لازم أن تخرج إلى الحل، وأدنى وأقرب الحل هي التنعيم، فتذهب إلى التنعيم وتحرم منه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تذهب إلى التنعيم وتحرم منه. هذا سائل يقول اغتسلت في أبيار علي ولم أتوضأ وصليت سنة الإحرام ركعتين. إيش؟ يقول اغتسلت في أبيار علي ولم أتوضأ. أي. وصليت سنة الإحرام ركعتين. أي. فهل عمرتي صحيحة؟ نعم العمرة صحيحة والحمد لله. أما الصلاة ما تصح بدون وضوء، ولكن الإحرام يصح بدون وضوء ويصح بدون ركعتين، فعمرتك صحيحة. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز للزوج منع زوجته من أداء صلاة النافلة في آخر الليل وكذلك صيام الاثنين والخميس؟ إن أما الصلاة فأي ضرر عليه أن تصلي امرأته، ما ينبغي منعه، أما بالنسبة للصيام فله منعها من صيام التطوع، له ذلك أن يمنع، أما إذا كان الصيام فرض كما إذا كان عليها أيام من رمضان فلا يجوز له أن يمنعها، أو صيام نذر لا يجوز أن يمنعها، لكن صيام التطوع له أن يمنعها من صيام التطوع. نعم. هذا سائل يقول هل على الطفل دون التكليف هدي التمتع؟ ايش؟ يقول هل على الطفل دون التكليف هدي التمتع اذا حج؟ نعم اذا وليه احرم له بعمره ثم أحرم له بحج فهو كغيره عليه هدي التمتع. نعم. هذا سائل يقول حضرت إلى مكة في النصف من رمضان. إيش؟ حضرت إلى مكة في النصف من رمضان وسافرت إلى المدينة ورجعت إلى مكة في شوال ولم أحرم ونيتي الحج مفردا، هل عملي هذا صحيح؟ هذا ذهابكم وجيئك لا بأس، لكن يجب عليك أن تحرم، ما يجوز أن تدخل مكة إلا بإحرام. فذهبك إلى المدينة هذا طيب، والصلاة في مسجد الرسول مستحبة، ومسجد الرسول تشد إليه الرحل، النبي يقول لا تشد الرحل إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. فذهابك إلى المدينة هذا شيء طيب، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم السلام عليه صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام كذلك على أهل البقيع وعلى شهداء، هذا لا بأس طيب. ولكن دخولك بمكة بدون إحرام وانت قاصد الحج عليك هدي، إلا أن رجعت إلى ذي الحليفة وأحرمت بالحج منها فلا شيء عليك، فإن أحرمت بالحج من مكة فعليك دم. نعم. هذا سائل يقول إني من سكان الطائف وأردت أن أحج عن شخص آخر وذهبت إلى الجوازات لتأشيرة الجواز فوجدتها قفلت ونزلت إلى مكة بدون إحرام فأردت الإحرام من هنا، فماذا يجب علي؟ دخل من الطائف. نعم. دخل من الطائف بدون إحرام. بدون إحرام وهو قاصد من الحج. لا، إذا كنت قاصد من الحج ما يجوز أن تدخل إلا بإحرام، يلزمك أن تحرم من السير أو تحرم من وادي محرم إذا كنت في الطائف، وتجاوزك وادي محرم أو تجاوزك وادي السير بدون إحرام، فإذا أحرمت بالحج يكون عليك فدية تجاوز الميقات. ولو رجعت وأحرمت من السير أو أحرمت من وادي محرم فلا شيء، أحرمت بالحج منهما فلا شيء عليك. نعم. أي ممنوع لو أحرمت منعوك من الدخول، يرجعونك. إيه؟ أي نعم. إعينك الله إن شاء الله على الفدية، لأن يعني تجاوز الميقات هذا ما إعينك الله إن شاء الله. إيه إن استطعتها أنت ما أخذت عمره، ما عليك إلا واحدة بس كفارة، هذه ما عليك إلا تجاوز الميقات بدون إحرام فقط، إذا كنت مفرد بالحج فلا شيء عليك، ما عليك هدي التمتع، لكن هذا كفارة، هذا تذبحوا وتوزعوا على الفقراء والمساكين بمكة. عليكم السلام. التمتع ذاك عام التمتع ليس عليه إلا هدي واحد، إذا صام خلاص يكفي، إذا كان ما يستطيع الهدي يكفيه يصوم ثلاثة أيام في الوقت هذا والسبع إذا رجع إلى أهله، ولا شيء عليه. لا ما في شيء، دامت ماله قدرة ما في شيء. هذا سائل يقول لنا جارة نصرانية. ها؟ يقول لنا جارة نصرانية. جارها. ها؟ يقول لنا جارة نصرانية. جارو. أين جارو؟ جارو نصراني؟ إيه نعم. إيه. مرأة جارة. ها؟ امرأة. إيه نعم. نصرانية. نصرانية ملحدة، وهي تزورنا يوميا، دعيناها للإسلام. إيش؟ أقول لنا جارة نصرانية ملحدة وهي تزورنا يوميا. تزورهم؟ اي نعم. اي نعم. أقول دعيناها للإسلام ولم ترد، ونحن نحسن إليها، فهل لنا أجر ولها من العمر أكثر من 60 سنة؟ فهل إيش؟ عمرها عجوزة. ها؟ أقول عجوزة عمرها 60 سنة. فما خل ما علينا من عمرها، لكن مش أسأل هل يجوز له إيش؟ أقول لنا أجر إذا يحسن. هل يجوز أن تدخل عندهم؟ إذا أحسن إليها. إيه نعم. إيه هذا إذا كانت لا تظهر العداء للإسلام، لكن تقول هي على النصرانية وباقي على دينه ولا تظهر العداوة للمسلمين ولا العداوة للإسلام، فلا بأس أن تحسن إليها، لا بأس. هذا جاء الجار لأن الله يقول سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والمسلمين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. الجار الجنوب غير مسلم، جارك هو، لأن الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد. فمن له، فالجار الذي له ثلاثة حقوق إذا كان قريب لك ومسلم وجار له حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار، وإذا كان جار لك ولكن ليس بقريب من المسلمين فله حقان، حق الإسلام وحق الجوار. وإذا كان جارك غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار. والله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أما إذا كان جارك غير مسلم لكنه لا يعادي ولا يعادي المسلمين ولا يعادي الإسلام وأحسنت إليه فلا بأس. والدليل على ذلك أيضا هذه الآية الكريمة، وهذه الآية نزلت في قضية، وهو أن النبي لما كان في المدينة صلى الله عليه وسلم وكانت إحدى أمهات المؤمنين التي هي ميمونة رضي الله عنها كانت أحد زوجات الرسول أم المؤمنين، فأتت إليها أمها وهي مشركة ووفدت إليها بالمدينة وكان معها شيء من العقب، لأنها أتت من البادية، معها شيء من العقب ومعها شيء من السمن ومعها شيء من الضباب، فأناخت بعيرها عند بيت ابنتها وابنتها زوجة النبي. فلما علمت أنها أمها وهي مشركة لم تأذن لها بالدخول وأرسلت من يسأل الرسول، قالت: يا رسول الله هذه أمي أتت وهي راغبة، أتتنا بهدية وهي راغبة فيما عندنا، هل ندخلها وهل نأخذ ما معها وهل نعطيها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، أدخليها وخذي هديتها وأهدي إليها. ونزلت هذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب. نعم. هذا سائل يقول: نويت الإحرام قارنا في بلدي. قارنا؟ إيه نعم. فهل يعقد لي تغيير النية بعد الإحرام؟ ها؟ يقول: فهل يمكن لي تغيير النية بعد الإحرام؟ إيه نعم، يجوز أن تغيير. إذا كنت دخلت قارن، أحرمت بالعمرة والحج قارن وصلت إلى مكة، فلك أن تغير نيتك إلى العمرة، أن تطوف وتسعى وتقصر وتبقى حلال ثم تحرم بالحج فتكون متمتعة، وهذا أفضل من بقاك على القران. كونك تغيرها القران إلى تمتع هذا أفضل، لأن الرسول أمر أصحابه بذلك لما دخل بعضهم وهو محرم قارن، قال له النبي: بعد الطواف وبعد السعي قصر وحل وكن حلالا وكن متمتعة ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن، هذا أفضل في حقك. نعم. انتهى؟ ها؟ الوقت قصير. هذا هو متمتع أنا.